عذبوني قطعوني الثوب مسكوني عذبوني قطعوني الثوب وقالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي مهما نعذبك انت ولا بتوب قلت وانا اعمل ايه قلت وانا اعمل ايه حب الجميل يابا الجبين اديني بوسة تبكالي تسكار قلت اديني بوسة تبكالي تسكار قالت لي تعالى حبيبي تعالى حبيب قلبي تعالى وخدها يا مكار مدام بتحبيني مدام قلت السلام عليكم وعملتي غفلانة السلام عليكم وعملتي غفلانة أنا تندمت لقولك سلام يا فلانة أنا تندمت لقولك سلام يا فلانة قالت لي حبيبي حبيبي حبيبي خلي الخالق غفلانة لا